ومن جديد بدي رحب بكل اللي انضموا إلنا على السمع عبر أثير أمواج اف ام. أخسرة ترسم ضحكي لما تحكي كل ما شوفها أغمرة بديها تمشي بدمي قطعة مني بديها. لكل اللي عم بيسمعونا بالبيت أو بالسيارة أو حتى بالشغل مكملين معكن عبر إذاعتنا إذاعة أمواج اف ام اللي هواها وحده على المحبة بيجمعنا. تاخد روحي تاوي جروحي جوا نكوعي خفية وهلا وصلنا مستمعينا لبرنامجنا استشارات قانونية. اليوم رح نحكي عن موضوع النفقة، شو هي الثقافة القانونية اللي منعرفها أو منسمع عنها. رح نحاول نفرد أوراقة مع ضيفي بالاستديو المحامي حيدر سلامة، وأكيد الضيف جاهز للرد على كل اتصالاتكم واستشاراتكم على 213-215 وبس عبر إثير إذاعة أمواج اف ام. بدي رحب فيك المحامي حيدر سلامة عبر أثير أمواج اف ام. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا لكم ولاهتمامكم بالسادة المستمعين. بناء الإنسان هو جوهر الحياة، وبالتالي الثقافة والمعلومة القانونية من الواجب أن تصل. كل الشكر لكم لجهودكم. أهلا وسهلا فيك. أستاذ حيدر، كنا حكينا من قبل في حلقة سابقة عن أنواع الطلاق، اليوم رح نحكي عن النفقة المستحقة، ولكن السؤال الأول خلينا نعرف شو هي النفقة وشو بتشمل. النفقة الزوجية تشمل، هي نفقة حياة، وبالتالي فهي تشمل كل ما تحتاجه الزوجة من كساء وملبس ومصروف وطبابة، وإن كانت مثيلاتها تحتاج إلى خدم فأيضا من ضمن النفقة تشمل أجرة الخدم. النفقة أستاذ حيدر هي نفقة مادية فقط، يعني في حالة الطلاق عفوا نحصل عليها فقط إنه الزوج لا ينفق مثلا على المنزل، هون فينا الزوجة إنه تتقدم بدعوة حتى لو هي على ذمة، حتى لو كانت داخل البيت، حتى لو خرجت من البيت، حتى لو خرجت من البيت من دون إنه من دون خلاف أو حالة طرد، تمام، فهي تستحق النفقة. النفقة هي شرعا مقررة من قبل الزوج. حلو كتير. نحن نعم. عن معايير تحديد النفقة، شو هي الأمور اللي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقديرها من قبل القاضي؟ ملاءة الزوج، قدرته على الدفع هي التي تحدد، وعلى الزوجة أن في حال تقدمت بطلب النفقة أن تثبت ملاءة الزوج، وعلى هذا الأساس يتوجب على القاضي الحكم بموجب الوثائق وليس بموجب الكلام أو الافتراض. يعني لا يكفي أن تقول الزوجة بأن زوجي دكتور مشهور، عليها أن تقدم بيانا بدخل هذا الزوج سواء من المالية سواء من أي مكان آخر لتثبت فيه ملاءته، وعلى هذا الأساس يتم حساب النفقة من قبل محكمة الموضوع أو المحكمة الشرعية. يؤخذ بعين الاعتبار يعني تغير الظروف، الأسعار، الوقت من مكان لمكان. نعم نعم نعم، في حال، ولكن هنا خلال مدة 6 أشهر تستطيع الزوجة بإقامة طلب آخر لزيادة النفقة نظرا لزيادة ملاءة الزوج. نعم. يقال أنواع من النفقة هي كفاية ويسار. نوضحهم أكثر أستاذ حيدر. هلأ نفقة كفاية المقصود فيها هي نفقة المعيشة اليومية، الحاجات الأساسية، ولكن من ضمن هذه نفقة الكفاية هي في حال كانت الزوجة مريضة فمن واجب الزوج أن ينفق على أن تتضمن أو هذه النفقة تكلفة العلاج إن احتاجت إلى عمليات جراحية، ولا يؤخذ بعين الاعتبار أبدا أبدا عدم ملاءة، يعني عدم قدرة الزوج على الدفع. أستاذ يعني بدي أقول لك هلأ مشان ما نكون عم نجي نحن على الرجال كتير، في كتير نساء متطلبات، يعني ممكن يكونوا بدهم إنفاق أكثر ما هو دخل، بهالحالة شو التصرف؟ العبرة أو المقياس الذي تأخذ به محكمة الموضوع في هذه الحالة هي مثيلات هذه الإمرأة أو الزوجة. هل لدى مثيلاتها خدم إذن هي تستوجب من الواجب على الزوج أن يؤمن لها خادمة حتى لو ظروفه المادية، حتى لو كانت ظروفه. هلا نحن بصراحة يعني ما بيجوز أبدا أنه نحن نتوسع بهالموضوع بحيث أنه يفهمونا المستادة المستمعين، لا أكيد نحن عم نوجه، لا أبدا إنما النفقة هي حق حياة من الرجل مقرر من الزوج للزوجة. هلا كمان نحن بتحكمنا عادات وتقاليد، يعني لا يمكن يعني نحن بالظروف اللي عشناها كانوا هن سند لبعضهم، يعني سواء كانوا عايشين مع بعض تحت سقف واحد، فأكيد هي ما رح تطلب فوق القدرة، وهو رح يحاول يأمن لها قد ما فينه، ولكن نحن عم نصوب ونضوي على كل النقاط الموجودة بالأحوال قانون الأحوال الشخصية السوري. بالتأكيد النفقة لا تتضمن العلاجات التجميلية، صحيح، غير مفروض على الزوج، لأن هذه خلقة رب العالمين ما بيجوز صحيح. التدخل فيها صحيح. إنما أبدا يعني من الناحية هاي إذا كنت عم تشيري للموضوع هذا أبدا لا يترتب على الزوج الإنفاق لهذه الناحية. مكملين أستاذ حيدر معنا تليفون على 213-215 بدنا نقول ألو، يسعد أوقاتك يا هبة. أوقاتك يا رب، كيفك؟ أهلين هبة، كيفك أنت؟ الله يسلمك تمام. يا رب الحمد لله. تفضلي، عندك استشارة هبة؟ إيه طبعا. أهلا وسهلا، يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا، تفضلي. لو سمحت بدي أسأل هلأ إذا في حالة طلاق بين الرجل والمرأة، نعم، وفي أولاد، نعم، بدنا نقول بنتين، الأولاد بيكون في لهم سن قانوني إنه بيضلوا مع الأم إنه حضانة أو شيء لما أو لا؟ طالما هني ضمن سن الحضانة فهو حق للزوجة ما لم تتخلى رضاء عن هذا الحق، لأن هذا الحق هو ليس للزوجة إنما هو حق للمحضون. تمام. نعم. وبس يخلص هذا السن عند للأولاد حق الخيار البقاء مع أمهم أو مع الأب، يعني يعني ما له علاقة إنه يكونوا بده يكونوا مع الأب؟ لا لا أبدا، الأولاد هني أصحاب الحق بالخيار، ومن حق الأب إنه يطلب استرجاعهم يعني إلى كنفه. وفي حال صار زواج للمرأة بيحق له يأخذ الأولاد؟ هلا تسقط الحضانة في حال زواج المرأة ما لم يتضمن عقد الزواج هذا الشيء. إذا تضمن عقد الزواج أنه في حال الطلاق يبقى حق الكذا إلى ما هنالك فهو حق، إذا تضمن صك الزواج هذا الشيء هذا الشرط، وإلا يسقط حق الحضانة تماما. طيب نفقة الأولاد، نعم، المحكمة هي اللي بتحدد النفقة حسب وضع الزوج، حسب قدرة الزوج على الدفع وملاءاته، ولكن يتوجب على المرأة أو على الزوجة طالبة النفقة أن تقدم البيانات الثبوتية لملاءة هذا الزوج. أيوة نعم. طيب شكرا كثير، أشكرك يا هبة على مشاركتك معنا. شكرا كثير لك، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. هلا صرنا صلح، ما في خسارة ورباح، لأنه أنا وياك صرنا جرح بجرح. هلا صرنا صلح، ما في خسارة وربح، لأنه أنا وياك صرنا جرح. كنا حكينا أستاذ حيدر فيما قبل، يعني حكينا عن المخالعة الرضائية اللي هي بصير برضا الشخصين، وممكن الزوجة هون تتنازل عن كل الحقوق، ولكن بدنا نحكي اليوم إذا كان الطلاق تعسفي غيابي، شو الإجراءات اللي هون ممكن تاخدها في من حق الزوجة في حال تم الطلاق التعسفي؟ إقامة دعوة تعويض طلاق تعسفي، وبهالحالة هي المحكمة بتقرر لها لا أقل من نفقة سنة لمسيلاتها للزوجة، بتلجأ للمحكمة الشرعية وبتقدم طلب تعويض طلاق تعسفي يسمى بالقانون تعويض طلاق تعسفي. إذا في أطفال؟ الأطفال حسب سنهم، إذا كانوا ضمن سن الحضانة فهو حق للمحضون مثل ما قلنا من شوي، فبيبقوا الأولاد معها. إذا هي تخلت رضاء عن هالموضوع هذا فبيبقوا مع الأب. طيب وإذا صار هيدا الطلاق التعسفي أو الغيابي، المسكن الأم والأطفال بيطلعوا من البيت أو بيبقوا فيه؟ من حق الزوجة المطلقة تعسفيا من ضمن النفقة أن يؤمن لها مسكن، والنفقة هي يعني أجرة المسكن للزوجة مع الأولاد من ضمن النفقة الشرعية التي تستحقها الزوجة والتي يستحقها الأولاد أيضا. يعني نعم. بيطلعوا من البيت على شرط أنه هو يؤمن لهم أو بيبقوا بالبيت؟ لا، ممكن يبقوا بالبيت الأولاد، ولكن هي بده خص، إذا كان البيت كبير ممكن يتقسم إلى قسمين، بيبقى في قسم خاص بحيث أنه لأنه صارت امرأة غريبة بعد الطلاق، صحيح، ويفترض أنه هو مسكن شرعي، يعني مسكن لائق بيأمن له بيدفع أجرته من ضمن النفقة. خلينا نحكي عن كيف يتم إثبات دخل الزوج. هي مثل ما بنعرف أنه فيها ثغرات كتير، يعني ممكن الزوج ما يكون موظف بجهة معينة، ممكن نحن نحصل على إثبات بأنه بيقبض هالقد من المصاري، أو ممكن يكون ربحه تجاري، يعني محل تجاري، أنت ما بتقدر كمان تبين هو قدي عم بيحصل على ربح، أو ممكن يقدم إثبات بأنه عم بيخسر. يعني كيف ممكن نحن نثبت إجراءات الدخل؟ المحكمة الشرعية غير ملزمة بالوصول لهالمعلومات هاي، هالمعلومات هاي الطالب الدعوة أو المدعية الأم أو الزوجة هي التي تتحمل مسؤولية هذا الإثبات من خلال عمله، من خلال فاتورة التليفون وأنه عم يدفع تليفون كذا مثلا، من خلال ضريبة المالية اللي ممكن تقدم طلب من خلال المحكمة الشرعية للمالية لبيان الضريبة، الضريبة تأخذ على مقدار الدخل. ممكن تكون هاي إذا قدرت من خلال إذا كان محل تجاري، إذا هي بتمتلك فواتير ممكن تكون أثناء حياة الزوجية، ممكن تقدمها للمحكمة، هو عم يستجر بضاعة بقيمة كذا خلال سنويا كذا، السنة الماضية كان كذا والسنة الماضية كان كذا، يعني ممكن تحصل، ولكن لا يمكن أبدا للمحكمة أن تحكم إلا بموجب وثائق. حلو. إذا تم الطلاق طلاق بائن بينونة كبرى يعني، وبعد العدة أو خلال العدة كان هناك حمل، خلينا نحكي عن النفقة، سواء ما في حمل وسواء كان ظهر في حمل. الطلاق البائن خلال بعد انقضاء 4 أشهر و10 أيام لا يتحمل الزوج أي عبء نفقة، لأنه بتكون انتهت الحياة الزوجية نهائيا. إنما إذا كانت حامل فهو ملزم بنفقة الحمل ونفقة الطبابة وكل ما تستلزمه هذه الأم الحامل أو هذه الزوجة المطلقة الحامل، كل النفقات بيتحملها طبعا الزوج لحد ما تولد الجنين، لغاية الجنين ولغاية انتهاء فترة الحضانة. طيب والنفقة عليها كيف بتتم بعد ما تولد؟ إجرة محضون. في شيء بالقانون اسمه إجرة المحضون، فهي طالما أنها صارت مطلقة فهي بتاخذ إجرة محضون، المحكمة هي اللي بتقرر هالشي هذا مع أخذ بعين الاعتبار ملاءة الزوج. طب هون في بس سؤال بدي أسألك يا أستاذ حيدر، يعني نحن قلنا المدة، إن ذكرت حضرتك عفوا المدة 4 أشهر و10 أيام. هي هيك قانونا أو ثلاث حيضات؟ ثلاث حيضات. طيب ممكن يكون هون في خربطة بالقصة، يعني ما يكون في 3 شهور بالقصة، يعني ما يكون في 4 شهور. إذا ما كان في إذا ما كان في ثلاث حيضات، إذا ما كان في ثلاث حيضات في 4 شهور و10 أيام نهائي. تمام. هي الحد النهائي، هذا الحد المدة القانونية. حلو كتير. بس مشان احنا معنا على 213-215 اتصال. وألو، يسعد أوقاتكم. ألو، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك مدام أنا، كيفك؟ أهلين حبيبتي، كيفك أنت؟ تمام ماشي الحال. استشارة للأستاذ بعد إذنك. تفضلي الأستاذ معك. تفضلي أستاذي. ألو. أهلا وسهلا، تفضلي. أستاذ أنا بس حابة أخذ رأيك بشغلة. أنا متزوجة من 3 سنين. نعم. وبعد شي سنة من زواجي زوجي صار له فرصة عمل بالإمارات وسافر. نعم. زوجي مهندس مدني. تفضل. ومن وقتها ما عاد شفته أبدا، وإذا بده يحكي بيحكي كل 2-3 شهور. هلا أنا صار عندي بيبي بعد سفره بشي 4-5 شهور. نعم. وكل ما بيحكي نسأله أي متراجع أي متراجع ما بيرجع. هلا هو إله شي سنة ما عاد حكي بصراحة. نعم. وأنا حابة أرفع دعوة تفريق. دعوة تفريق لعلة الغياب. تماما. هلا هون بعد الإثبات، حضرتك بدك تثبتي أنه غايب أكثر من سنة ومقطوع الاتصال أو ما بيجيب على اتصالك بعد مدة سنة، من حقك أنت تقيمي دعوة تفريق لعلة الغياب. نعم. كيف بدها تثبت أستاذ؟ هلا بيع كتاب للهجرة والجوازات، إمتى خرج إمتى رجع، هذا الشيء ممكن موجود. أيوة. ممكن تقدمي بيان من خلال الهجرة والجوازات. طب بس بدي أسألك أنا معلي، إذا بدي كان في إنفاق بالموضوع، يعني كان بما أنه إحنا عم نحكي عن النفقة كان عم بيبعت لكم مصروف مصاري؟ أبدا، من لما سافر بعد أول 2 شهور وبعدين ما عاد بعد أبدا، يعني ما بعرف إذا كمان عنده عائلة تانية هناك. هلا كمان احنا بدنا ناخذ الامور ما تاخذوها بكثير بكثير يعني حساسيه. المفروض نكون نحن رحيمين مع بعض صبرا جميلا وبالله المستعان. هو عم يشتغل طالما انه هو عم يشتغل وهو عم يشتغل لاجل الاسره لاجل بناء الاسره. ممكن يكون عنده ظروفه, ممكن يكون عنده, ممكن يكون مريض لا سمح الله, ممكن يكون اي شيء. فما تقدمي لطلب تفريق الا بعد ما تتاكدي تماما انه هو شو وضعه هنيك, انه بده يرجع او ما بده يرجع. اذا التمستي انت حضرتك انه فعلا هو متزوج هنيك وما بده يرجع واستقر و الى ما هنالك, فممكن انت تاخدي قرار بتقدم بدعوة تفريق. والا نحن خلينا هيك نكون شوي منطقيين بتعاملنا مع بعض, رحيمين مع بعضنا البعض. تفضل. سؤال من بعد اذنك, اخر سؤال. اهلا وسهلا. بس شو بخسر انا اذا رفعت هيدي الدعوة؟ يعني شو ممكن انه انا اذا رفعت لدعوة التفريق شو خسرتي لإيه؟ تفريق لعلة الغياب. انت ما اذا اثبتتي هالشهادة انت ما بتخسري, انت حقك بالمهر معجل ومؤجل, وحقك بالنفقة ايضا. إذا كان في أولاد فمن حقك أنت نفقة الأولاد حتى وأجرة المحضون بعد ما بتاخدي قرار بيصير القرار بائن, قرار التفريق, أجرة الحضانة من حقك بالإضافة إلى نفقة الأولاد. أنا بدي أتشكرك على مشاركتك معنا اليوم. أتمنى لك يوم سعيد. باي باي. حبيبي نساي أستاذ حيدر, يعني مثل ما سمعنا هلأ المتصلة عم بتقول 3 سنوات وسنة ما بتعرف شي عنه. هلأ إن شاء الله هو يكون بصحة وسلامة وخير يعني, وإن شاء الله بيرجع بسلامة. بس كتير هيك يعني بالنسبة للمرأة وعندها بيبي ما في إنفاق وسنة غياب قطعي, يعني ما في أي اتصال. هذا الموضوع بيرجع للمنظومة القيمية عند الزوج والمنظومة الأخلاقية عند الزوج. ما بيجوز بأي شكل من الأشكال لأي رجل, لأي رجل هو قانونا يعني من واجبه الإنفاق. هذا حق شرعي للزوج, حق أنه زوجة يكون معها أو ياخدها لما بيسافر الفترة الطويلة مفترض تكون معه, إلا إذا كان عم يشتغل حتى يأمن حياة برفاهية أحسن ويجيب مصروف ويجيب أمور. بس يعني القانون بيحق له يعني هو معه انه هو يغيب 3 سنوات. هلا ما في القانون هون انقطاع سنة, يعني القانون هون اعطاها في حال الغياب لمدة, حدد المدة, مدة الغياب يلي بحق لها للزوجة انها تطلب حق التفريق بعد مضي مثلا سنة. وبالتالي انقضت هالمدة ما في اتصال, من حقها هي تلجأ للمحكمة, والمحكمة هي اللي بتقرر التفريق بين الزوجين وبتلزمه بالمهر, معجل المهر ومؤخر المهر وبكل ما يترتب من نفقة. والنفقة هون هي دين ممتاز ممكن تحصلها بأي وقت وتحجز على أملاكه. إذا دخلنا بها الموضوع هذا المنقولي وغير المنقولي شو عنده أملاك ممكن تحجز وتتقاضى هي أو تقبض مستحقاتها من خلال الشيء. هلا اكيد نحن ما بنتمنى اي تفريق بين اي شخصين. نعم. ولكن نحن اليوم بالاستشارات القانونيه عم نحاول نوضح الحقوق والواجبات, يعني كل شخص يعرف ما عليه وما له من حقوق وواجبات. المراه بحاجه يكون عندها ثقافه قانونيه استاذ, يعني وبحاجه كمان تعد للعشره قبل اتخاذ اي اجراء. ولكن يعني موضوع صعب, ما حدا بيقبله على حاله غياب فتره من الزمن. على كل بنتمنى ان شاء الله يعني يكون في بلكي اذا بتتمنى الرفاه والسعادة. بلكي إذا بتتقدم بهذه الدعوة ممكن. نعم. هو يسمع يجي يعني يسأل إنه شو فيه وبعدين تنحل الأمور إن شاء الله. إن شاء الله بدنا نقول ألو على 213-215 بدنا نقول ألو. يسعد أوقاتك يا ميس. يسعد أوقاتكم. يسعد أوقاتك. كيفك مدام؟ تمام. كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. الأستاذ معك يا ميس. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا تفضلي. بس هيك بعيدا عن الموضوع الزواج والطلاق والنفقات والأمور إن شاء الله مثل ما تمنيت ونتمنى السعادة والرفاه للجميع. نعم. بس في موضوع بس هيك سؤال صغير بعد إذنك إنه تفضلي. بيخص أراضي والأراضي اللي وزعها الإصلاح الزراعي. نعم. على الناس ليش ممنوع إنه إعطاء رخص بناء بهذه الأراضي؟ يعني هذا الموضوع شوي عم واجه فيه مشكلة إنه يكون في أراضي بالأساس هي للإصلاح جات للإصلاح الزراعي وهيك بدنا نعمل عليها رخص بناء أو شيء ممنوع. هيدا الشيء شو هلا القرار مو بهالشكل. هذا هو ممنوع البناء على الأراضي الزراعية إذا كانت المساحة تقل عن 4 دنم عن 4000 متر مربع. بهالحالة هي حدد إذا كانت تزيد المساحة أو تساوي 4000 متر مربع حدد مساحة المسكن. هيك كيف يعني هو ما في منع ما في منع بناء لمن تخصص ب أو استحق أو يعني استلم جزء من أرض أو جزء من عقار تابع للإصلاح الزراعي أثناء التوزيع من حقه هو يبني عليه، ولكن شرط أساسي هالقرار هذا طلع إنه يكون مساحته 4 دنمات هو حفاظا على الأرض يعني الزراعية. إذا كان أكثر من 4 دنم ممكن ممكن زيادة 4 دنمات 120 متر فوق 4 دنمات حسب مساحة العقار ممكن زيادة مساحة المسكن. يعني بيصير يعطوا انه حتى المساحة المسكن بيصير يخصصوها يحددوا له اياها. نعم نعم. مساحة المسكن. نعم. يعني ما بيحق لنا احنا انه نحدد المساحة، نحن معنا هن المفروض يحددوها. الاربع دنومات 120 متر فوق الاربع دنومات ممكن تزيد المساحة حسب مساحة العقار. خير شكرا. اهلا وسهلا فيك. شكرا مشاركتك معنا يا ميس. سعد اوقاتك. سعد اوقاتكم يا رب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. أستاذ حيدر، بدنا نرجع لموضوع النفقة ونقول في حال امتنع الزوج عن الدفع أو المماطلة شو الحل؟ التضييق بالحبس التنفيذي بسموه. في حال امتناع الزوج عن الدفع فممكن الطلب من إدارة التنفيذ أو القضائي بالتضييق بالحبس، ممكن يحبسوه لمدة 100 يوم أو 3 شهور. كمان بدي أسألك في حال كانت المرأة موظفة إلى علاقة بالنفقة بتقدير النفقة أو بمعالجة القصة أو لا ما دخل القصة لحال الزوج. النفقة هي حق للزوج ما لم تتنازل عنها تلقائيا، ولكن لا يحق للزوج أن تمارس عمل الوظيفة إلا بناء على رضا زوجها. يعني إذا طلب منها ترك الوظيفة تسقط النفقة ما لم تلتزم بترك الوظيفة، إنما هي النفقة حق. عم نحكي في حال طلاق. هلا في حال طلاق هي موظفة النفقة حق حق حياة مثل ما قلت بالبداية للزوجة على الزوج. يعني ما بتسقط النفقة حتى لو كانت موظفة. حلو كتير. نعم. نرجع نذكر بأنه النفقة قد تتماشى مع متغيرات الأوراق. نعم، ممكن زيادتها، ممكن إنقاصها، ممكن هو يطلب إنقاصها لأنه تغيرت ظروفه، ممكن هي تطلب زيادتها في حال عرفت أنه أو تمكنت تحصل على وثائق أنه هو دخله زاد كتير لنسبة محددة، تطلب من المحكمة، ولكن مو قبل 6 شهور من انتهاء الدعوة. كم تاخد وقت حتى في حال هي عملت طلب جديد؟ هذا الموضوع ما بنقدر نحن نحدد الوقت، ولكن حسب لأنه بيتعلق بإجراءات القضاء. تمام. بالتبليغ. تمام. ممكن ياخد وقت، ممكن ما ياخد وقت كتير. القاضي هو من يحدد بالضبط. نعم. النفقة محكمة الموضوع، المحكمة هي اللي بتحدد مقدار النفقة بناء على الوثائق المقدمة. بدنا كلمة منك أستاذ حيدر. بنوجه كلمة، أنا بطلب من المرأة السورية إن ترجع أم حتى يرجع الوطن وطن. إحنا اليوم مثل ما شايفين حرب، إعادة بناء الإنسان، الأم هي القاعدة الأساسية وهي الركيزة الأساسية، هي اللي أنجبت ذاك المسؤول الشريف، وهي التي أنجبت ذاك المسؤول الفاسد. عندما تعود الأم، الإمرأة أم وتربي التربية الصحيحة السليمة، يعني سلامة المجتمع السوري، سلامة الوطن من سلامة الأم. بتمنى على المرأة السورية ترجع أم. أنا بدي أرجع أقول أنه نحن كل شيء عم نحاول نقدمه بفقرة استشارات قانونية هي مزيد من الثقافة القانونية لمعرفة الحقوق والواجبات وفق القانون السوري، وفق ما حدده القانون. يعني نحن وقت لما نطرح أي موضوع ما عم نحاول أنه لا تحريض ولا شيء، هي معرفة حقوق وواجبات. أنا بدي أتشكرك أستاذ حيدر سلامي على وجودك معنا عبر أثير أمواج FM. أهلا وسهلا. وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافية، كل الشكر لكم وللمحطة والعاملين فيها، شكرا. كل شيء له نهاية وبيخلص أكيد، كل من له حكاية عن حب صار بعيد، كل شيء له نهاية وبيخلص أكيد. مستمرين ومكملين معكم مستمعينا مع زميلتي رنا أبو دياب، ابقوا بخير. كله بحبه بمله بالآخر بفله.